كراس يكون لكم ايه تلخيص ومراجعه، لان ان شاء الله يكون ايه يعني ضامن فيه كل التفسير او المعاني وبعض الاشياء الشائكه فيه. واللي مش عارف حاجه في الاسئله ديت يبقى في خلال الايه الجلسه اللي احنا بنجلسها نجيب عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذكرنا في المرة السابقة الكلام عن الخمر، وقلنا أن الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه، فأصبح شاربه لا يميز ولا يعقل. يبقى الخمر هو يغيب العقل، شراب مسكر، وكل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، بمعنى أنه يقاس على الخمر كل ما يغيب العقل، ما يغيب العقل، المخدرات، كثرة الدخان، أي نوع من أنواع التي تغيب العقل تقاس على الخمر فتحرم قياسا، إلحاق فرع بأصله. تمام. ذكرنا أن مراحل تدريج نسخ الخمر كانت على 4 مراحل. الأولى في سورة النحل: من ثمرات النخيل والأنعاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فميز بين السكر ورزق الحسنة حتى تنفر النفس، فلما يرى أن في رزق حسن يبقى السكر مش رزق حسن، فيبدأ في نوع نفرة للنفس. ثم بعد ذلك هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. إيه الإثم اللي في الخمر؟ اللي ذكر في آية المائدة: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذكر بقى العلة الأثام اللي فيه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يبقى بيوقع العداوة والبغضاء في النفوس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل أكثر من كده إثم؟ تمام. فليه الأثام؟ طب المنافع بتاعتها فين؟ ومنافع للناس. المنافع هو التجارة والربح في التجارة، خلاص. طيب الميسر الإثم اللي فيه هو نفس إثم الخمر. طيب إيه المنافع في الميسر؟ أنه يتحصل على المال بسهولة، اسمه ميسر لأنه يأخذ المال بسهولة بدون كد ولا تعب، اللي هو بنسميه القمار. تمام. ده القطعة الأولى ذكرنا المرة فاتت: ويسألونك ماذا ينفقون. هذه تساؤلات من المؤمنين. تمام. لما نزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله لا يدرون ماذا ينفقون، قل العفو، أي ما زاد على قدر حاجتكم. تمام. ولذلك قال: أفضل الصدقة ما كانت على ما كان عن ظهري غنى، يعني الفضل. تمام. قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله عز وجل ذكر بين الآيات. إيه الآيات؟ اللي هي الأحكام والشرائع الخاصة بهذا بهذه الأحكام من الحلال والحرام، لكي يتفكر فيها كل واع متبصر في أمر الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى. ذكر في سورة النساء أنه قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتحرج الصحابة، دخل عليهم الضيق إن هم ده المال بتاع اليتيم هيجيب لنا مشاكل، وان احنا خايفين ان احنا لو قرش كده راح الناحيه ده ورحنا مش عارفين ازاي، يبقى احنا كاننا ناكل في بطون النار. فعملوا فارادوا ان يفصلوا مال اليتيم عن مالهم، فاصبح في مشقه صعب جدا. ان واحد يكون عنده مالين يفصل ازاي هيتاجر في ده ويتاجر في ده ازاي، ما جعل الله رجل مقلبين في جوف، فاصبح في مشقه وايه وعنت. فسالوه عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. الاصلاح وجه الاصلاح في مال اليتيم افعلوه، فالمخالطه هي وجه الاصلاح بان تتاجروا ايه فيه. وان تخالطوهم اي تخالطوا مالهم الى اموالكم، وان تخالطوهم فهو ايه فاخوانكم. تمام. اذن يبقى هنا رفع الحرج والمشقه عن الاولياء ولي اليتيم ووصي اليتيم في مساله الايه مخالطه الايه المال، خوفا من ان يحدث لهم الوعيد الذي نزل في اكل اموال الايه اليتامى. قل اصلاح لهم اي الخلط خير من الفصل، ما عدم الاصلاح ودفع الحرج في الخلط. وان تخالطوهم اي تخالطوا المال بالمال فهذا فاخوانكم، فالاخ يخالط اخاه ايه ويحافظ له على مال. والله يعلم المفسد من المصلح. يبقى هنا الايه المساله ديت هنا ايه هنا الشرط. انت المساله بتبص ان انا خايف نعمل، لا الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، اللي هياخد المال عشان يخلط عشان ياكل مال اليتيم، واللي بيخلط عشان ايه يثمر له ماله. فالله يعلم المفسد من المصلح اي المفسد لمال اليتيم من المصلح، لانه يكون دائما على حذر، وكل ذلك حمايه لمال اليتيم الذي فقد والده. يعني شوف الشريعة بتدفع الحرج وتحافظ على أموال الضعفاء سواء كان اليتامى أو الإيه أو النساء. تمام. ولو شاء الله لأعنتكم أي أبقاكم في المشقة. إيه المشقة دي؟ اللي هي فصل مال عن المال، فصل أموالكم أموالكم عن أموال اليتامى. والله عزيز أي غالب على أمره، غالب على ما يريد، حكيم فيما يفعله ويقضي به. يبقى إذن الآيات ديت بنستفيد منها أول حاجة حرمة الخمر والميسر. تمام. ودي طبعا بناخد منها إيه قاعدة بعد كده، إذا غلب في الأمر، إذا كان الأمر أكثره مفسد وقليل منه نافع فيحرم لذلك. يعني لو في حاجات كتيرة في جايب منه مشاكل كتيرة ومفاسد كتيرة، في حاجة بس بتنتفع منه حاجة بسيطة، يبقى المنع أولى. ولذلك جت آية المنع بعد الايه بعد ذلك. احنا قلنا الآية الأولى آية النحل، آية الثانية آية البقرة، الآية الثالثة وهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ده فين؟ في النساء. وآخر آية في آية الايه المائدة. يبقى على أربع مراحل. ماشي. طيب، أفضل صدقة التطوع ما كانت عن ظهر غنى. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. دي معنى إيه؟ أفضل صدقة التطوع ما كانت عن ظهر إيه غنى. استحباب التفكر في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. جواز خلط مال اليتيم بمال كافله إذا كان أربح له وأوفر، وهو معنى الإصلاح في الآية. تمام. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. حرمة مال اليتيم والتحذير من المساس فيه وخلطه إذا كان يسبب نقصا فيه أو فسادا. ولا تنجحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لا تنكحوا النكاح لو الزواج. تمام. لا تنكحوا المشركات. الله جل ينهى المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات إلا أن يؤمنوا، أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ورسوله. فإن آمنا جاز نكاحهن. خلاص، دي المشركة الوثنية. وأعلمهم منفرا من نكاح المشركات مراغبا في نكاح المؤمنات، فقال ولا أمة مؤمنة. الأمة خلاف الحرة. تمام. أما فضلا عن الحرة خير من مشركة ولو أعجبك حسن الإيه المشركة وجمالها. كما أنهم أيضا محرما عليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا، فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم بناتهم ونساءهم. فقال تعالى ولا تنكحوا، ده آية بتدل على أن الولاية للرجل وليس الإيه للمرأة. تنكحوا أي لا تنكحوا بناتكم الإيه المشركين حتى يؤمنوا. والعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. أولئك أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار، لماذا؟ مخالطتهم مضرة مفسدة لا سيما بتزوج منهم. والله عز وجل يدعو للجنة بالإيمان والعمل الصالح وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة، فاستجيبوا له وأطيعوه فيما أمركم ونهاكم. كما أنه تعالى يبين آياته للناس للتذكر والاتعاظ، فيقبلون على طاعته ومرضاته ويبعدون عن معصيته وسخطه. هذه طبعا الآيات طبعا بيخرج منها هنا بيبين حرمة نكاح الايه نكاح المشركات، يخرج منها ايه يخرج من هذا الايه الحكم الكتابيات. تمام. فقد أباحهن الله جل في آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. تمام. حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطلقا سواء إذا كان إيه كتابي أو إيه أو وثني، المؤمنة يحرم عليها أن تتزوج كافر مطلقا سواء كان كتابي يهودي أو نصراني أو كان إيه وثني. شرط الولاية في نكاح المرأة، شرط الولاية مأخوذ من هنا قوله ولا تنكحوا، الأولى لا تنكحوا أنتم، ولا تنكحوا أي لا تنكحوهن أي من تحت ولايتكم. فهنا يخاطب أولياء النساء، ولذا لا يصح نكاح إلا بولي. طبعا في أحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث أيضا أبي داود أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طبعا الولي اللي هو عصبة المرأة الأقرب فالأقرب. تمام. فإن لم يكن له عصبة فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن لم يكن سلطان فإمام الحي. ماشي. المهم لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج أختها سواء كانت بكر أو أرملة أو ثيب. تمام. التنفير من مخالطة المشركين فكيف بالزواج منهم. وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال، لأن الأولين يدعون إلى الجنة والآخرين اللي هم الأولين من أهل الإيمان، وأهل الكفر يدعون إلى الإيه؟ إلى النار. هنا بيتكلم دلوقتي عن إيه؟ بيتكلم عن بداية الكلام وحفظ حقوق الضعفاء، فاتكلم عن يتيم، بعدين اتكلم عن ايه عن المرأة في بداية ايه عقد زواجها، بنحافظ عليها ونحافظ على دينها في عقد ايه زواجها. الاسلام والشرع قال كده من اول ما تبدأ. تمام. حتى من يوم ما تتولي الى ان تموت الاسلام يحافظ على المرأة ويصونها حتى في الزواج. اي نعم حتى في الزواج. تمام. فإنه يحافظ عليه ويأخذ رأيها، وهي تستأمر زكاة ثيبا وتأخذ اسمها زكاة إيه بكرا. تمام. وله رأيها في ذلك، والإسلام يحافظ عليها بأن يكون لها رجل يرجع إليه، لأن المرأة يعني أقرب لعاطفتها فلا تعلم مصلحة نفسها. تمام. وبعد كده يبدأ إيه يبدأ يتكلم بقى عن المرأة بالتفصيل في الأشياء التي تنزل بها. فيتكلم بعد كده عن إيه؟ عن الحيض، فقه الحيض. تمام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض، بعض المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض حينما يكون عليها الحيض ما لنا فيها. نبقى أمثال الكتابين اليهود الذين إذا حاضت المرأة هجروها فلا يؤكلوها ولا يضاجعوها زي الجربة كده، أم نفعل كل شيء؟ حتى قال أسيد بن حطيب لما علم أن ديننا قائم على مخالفة المشركين فقال أفلا نجامعهم، يعني إحنا زي إيه سلوكنا مع المرأة زي مين؟ زي اليهود إن هم إيه بيجوش مثل المرأة خالص، تمام؟ بنأكل بن إيه؟ بس إحنا بن إيه بنأكلهم ونشربهم، بس بنتفق معاهم، إحنا بنخلف في كل حاجة بس بنتفق معاهم فين؟ في عدم الجماع. فأسيد عايز إيه؟ عايز المخالفة تامة، فقال أفلا نجامعهم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه، لأن ده مخالفة نص. مش معنى إن أنا أخالف اليهود إن أنا أخالف النص، لا. بعض الناس لذلك بإيه إحنا بنستدل على هذه الآيات على اللي بيقول لك إيه، مش أنتوا بتقولوا إن أنتوا ديننا مقام على المخالفة؟ طب أنت برب لحيتك، طب ما هو الأساس برب لحيته مش عارف فلان بما قال. سبحان الله، هن هو إن وافقني على شريعتي أترك شريعتي؟ ده ما هيعملوها معانا بالعند بقى، تمام؟ هو عاملوا في كل حاجة إحنا بنعملها نقوم عاملينها إحنا نخالفهم نسيب الدين بحاله بقى؟ لا، إحنا المخالفة تمام فيما ليس فيه نص، في نص في عدم جماع المرأة كذا يبان لأنه نجامع المرأة، خلاص. إذن فأراد المسلمون أن يعلموا ما لهم من النساء في المحيض. إيه هو المحيض؟ الحيض هو دم يرخيه الرحم في أوقات معتادة. الحيض طبعا الكلام ده خدته في باب الطهارة، تمام؟ دم يرخيه الرحم في إيه؟ أيام معتادة، الأيام معتادة بنسميها الإيه؟ بنسميها الدورة الشهرية، خلاص؟ أو العادة، ماشي؟ في هذا قال هو أذى، ألطف معنى، حتى إعجاز العلم قال أفضل معنى في الحيض أنه أذى، لا يقال إلا أذى فقط، سبحان الملك، تمام؟ هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في وقت المحيض اعتزلهم لا تقربوهم. يبقى الاعتزال هنا اعتزال مجامعة مباشرة، وذلك قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن ده أمر خارج عن المرأة، يبقى يطهرن ده يبقى يقصد يطهرن انقطاع الدم، تمام؟ فإذا تطهرن فإنه متعد، يبقى دي فعل المرأة. إيه فعل المرأة؟ الاغتسال، تمام؟ حتى يطهرن أي انقطع دم، انقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلت، تمام؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، أي باشروهن حيث أمر الله عز وجل، خلاص؟ إيه أمر الله عز وجل؟ أن يأتيها في الطهور فقط. إن الله يحب التوابين، أي التوابين من الذنوب، والمتطهرين أي من النجاسات والأقذار. فتوبوا وتطهروا لتفوزوا بحب مولاكم، لأنه قال يحب التوابين ويحب المتطهرين، تمام؟ يبقى المرأة لا يجوز جماعها في أي في أيام المحيض. طيب ماذا يحرم بالحيض؟ أو من المرأة تحيض إيه اللي يحرم؟ الجماع الأول هو الوطن، ها تاني حاجة الصلاة والصوم، ها والطواف وقراءة القرآن ومسح المصحف، ها وإيه تاني اللي يحرم؟ حاجة مهمة تيجي في الآيات اللي بعدها، ها الطلاق، الطلاق، تمام؟ طلاق المرأة ويحد يحرم، يقع أم لا يقع؟ في خلاف بين العلم والجمهور على أنه يقع، الصحيح الراجح أنه يقع، تمام؟ في خلاف في المسألة، ولكن الراجح أنه يقع لحديث ابن عمر وحسبت عليك تطليقا. طيب بعد أن تطهر وقبل أن تتطهر، ها لا ما قلتش حاجة، أنا قلت ما يحرم عليها فيه. اللي كله اللي هيرتفع من ذلك كله هيبقى زي ما هو. ايه اللي ممكن يحدث في هذا الامر؟ الصوم. لا مرت. ها طيب ما لسه طهرتش. الغسل. لا حتى يطهر. فاذا تطهر يبقى الاثنين مع بعض خلاص، يبقى مش هينفع الوطن. تمام. يعني المرأة انقطع دمها فلا يجوز أن يأتيها زوجها حتى تطهر. خلاص ماشي. بدي زي ما هي الحرمة زي ما هي. طيب الصلاة حرمة زي ما هي ماشي. الصوم هو صوم مطلوب طهارة؟ لا. يعني انت لو انت يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الصوم. ها الطواف ما ينفعش. الطواف صلاة. ايه تاني؟ والطلاق. ماشي. طيب نعم. هو في طبعا في خلاف في مصر، بس ايه احنا بنرضى على قول ايه، على قول الجمهور الائمة الاربعة في ذلك مع نفس الكلام. بقول لك كله هيفضل الحرمانية الا الصوم والايه والطلاق. ماشي. طيب نساؤكم حرث لكم. حرث له موضع البذر. انت بتحرث ليه؟ عشان تبذر وتطلع ليه البذور والزرع. خلاص. حرث لكم دي موضع الحرث. فأتوا حرثكم أن شئتم. كالأنصار بيتحرجوا أن يأتوا المرأة من دبورها في قبولها. تمام. فلما قالوا في ذلك، وطبعا في حديث طبعا ضعيف، قال ان الولد يولد اعور احول. فطبعا ايه ده كلام طبعا موضوع. فطبعا كانوا بيتحرجوا من ذلك لانه كانوا مع اليهود. فكان مكه بياتوا المراه في اي فقال الله جل حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئت، ما دام في مكان الحرث من الامام من الخلف، بس في مكان الحرث اي في القبر. خلاص ماشي. شوف حد يفهم قول الشيخ قال في اي مكان. لا المراه تؤتى من مكان الحرث من اي مكان. خلاص. نسألكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم، اي قدموا لانفسكم من اعمال الخير ما ينفعكم في آخرتكم، واعلموا أنكم ملاقوه فلا تغفلوا عن ذكره وطاعته، إن هذا هو الذات الذي ينفعكم يوم تقفون بين يدي ربكم. وأخيرا أمر رسوله أن يبشر المؤمنين بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما من من كان إيمانه صحيحا مثمرا للتقوى والعمل الصالح. يبقى نستفيد من آيات حرمة الجماع أثناء الحيض والنفاس لما في من الضرر والأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حرمة وطئ المرأة إذا انقطع دمها، إذا انقطع الدم أو النفاس ولم تغتسل يحرم. فإذا تطهرن فأتوهن. حرمة نكاح المرأة في دبورها لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو القبل. وجوب التطهير من الذنوب بالتوبة وتطهير من الأقذار والنجاسات بالماء. وجوب تقديم ما أمكن من عمل الصالح وقدموا لأنفسكم ليكون زاد المسلم في الدار الآخرة. وجوب تقوى الله عز وجل واتقوا الله علموا أنكم ملاقوه. بشر الله تعالى لسان رسوله لكل مؤمن ومؤمنة. طيب الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ أحسن أنتم مذكرين أهو. أنتم مذكرين. طيب هو إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، تمام، في قولين أهل العلم، قول الجمهور عليه التوبة والاستغفار، لأنه عندهم لم يصح الحديث الذي فيه الكفار. تمام. وقول الحنابلة، هو قول عند الحنابلة أنه فيه الكفارة دينار أو نصف دينار. من أتى امرأته حائضا عليه دينار أو نصف دينار. دي رواه ابن عباس في حديث أبي داود وصححه الشيخ الألباني. فإحنا لو خدنا بالتصحيح يبقى نقول بالإيه؟ بالكفارة. طب إمتى يدفع دينار إمتى يدفع نصف دينار؟ يبقى عند غزارة الدم عشان ملوش حجة، تمام. أما عند إيه؟ عند الانتهاء وخلاص ظن أنه قد انتهى ولم ينته، يعني في كدرة في سفرة، تمام، فظن أنه انتهى فيكون نصف إيه؟ دينار. الدينار قد إيه؟ الدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع من عيار 24، تمام. فلو دينار طبعا اللهم استعان مش هيقربش المرات لشهرين، تمام. إنما لو نصف دينار يعني العملية هي أن تبقى 2 دينار و8، 2 جرام وربع، يعني يدفعله مثلا كده حوالي 600-700 جنيه، يعني برضو مبلغ برضو لهو إيه يحترم نفسه، تمام. والله المستعان. طيب ده طرف من حياة المرأة عشان نشوف يعني كيف أن الشرع اهتم بالمرأة في كل حاجة، في مالها، في زواجها، تمام، في الدم الذي ينزل عليه. كل دم ينزل على المرأة فهو دم حيض ما لم يعلم له علة أخرى. كل دم ينزل على المرأة دم حيض ما لم يعلم له علة أخرى. لو جي واحد يقول لك لا ده هي عندها ضعف، عندها أنيميا، عندها مش عارف كذا، عندها كذا، يبقى خلاص عرفنا علته، ما فيش، يبقى دي ايه؟ دم حيض. ماشي، دي كلام الشيخ ابن عثيمين. طيب ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هنتكلم بقى عن فقه الأيمان، تمام، القسم والحلف. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الأصل في اليمين، الأصل أنك لا تحلف لأن المسلم أصله صادق، ده الأصل، تمام. يبقى الأصل أنت ما تحلفش، وإذا حلفت فاصدق، دي تاني حاجة. وإذا حلفت لا تحلف إلا بالله، ده المفروض يبقى دي التانية، إن كنت حلفا فاحلف بالله، وإن حلفت بالله فاصدق، دي التالتة. خلاص، الرابع لا تكثر من الحلف، أن تزل قدم بعد ثبوتها. خلاص، الخمسة ألا تجعل الحلف مانعا من فعل الخير، اللي هو الآية دي، لا تجعله، لا تجعل الله عرضة. أنت عارف العرضة، الحاجة المانع الحائل، تمام، عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني أنت تفعل إيه؟ البر والتقوى والصلح بالخير. اوعى تيجي اليمين هو إيه؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن حلفت إيه يمينا فرأيت إيه؟ غيرها خير منها إيه؟ فأتي الذي هو خير وكفرت عن إيه؟ هو ده صح. بعض الناس تحلف إنها ما تعملش الخير، نقول له لا، اتق الله، وربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا لألا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يبقى ينهى الله تبارك وتعالى أن يجعل الحلف مانعا من فعل الخير، وذلك كأن يحلف العبد أن يتصدق على فلان، أو لا يكلم فلان، أو لا يصلح بين اثنين. فقال تعالى ولا تجعلوا الله، أي الحلف بالله، عرضة لأيمانكم، أي مانعا لكم من فعل الخير أو ترك إثم أو إصلاح بين الناس. وأخبرهم أنه سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم وأفعالهم، فليتقوه عز وجل، تمام. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى هنا إيه؟ في الآية الثانية بدأ يقسم الإيه؟ الأيمان. يبقى أيمان يمين لغو، تمام، ويمين إيه؟ من عاقدة، تمام. فهنا قال اليمين اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو. عندنا 3 أيمانات، يمين اللغو، يمين من عاقدة، ويمين إيه؟ غموس. خلاص. طيب إيه اليمين اللغو المعفو عنه؟ يقول له صورتان: الأولى أن يجري على لسانه لفظ اليمين وهو لا يريد أن يحلف به، نحو لا والله بلا والله، ولأن بنسميه كمان يمين الكرم كمان، والله لا تنزل تأكل، تمام؟ دي يمين الله، ماشي؟ الثانية يبقى أول حاجة لفظ اليمين، أول حاجة أنه يحلف ولا يريده، تمام؟ الثانية أنه يحلف على شيء يظنه كذا فيتبين خلافه، والله اللي جاي محمد بس من بعيد مش واخد بالك، جهلته أحد، بدي يمين لغو. يبقى حلف على شيء يظنه إيه كذا فيتبين إيه خلافه، دي بقى إيه يمين إيه لغو، خلاص كده تمام. ويكون واحد مثلا ويمين الناس ويقول لك والله ما معايا جنيه ولا معيش فلوس خالص، وتفتكر ان القميص اللي كان لابسه كان فيه فلوس بس كان ناس، فهذا برضه ايه يبقى يمين لغو. يبقى دي الايه الحاجتين، ان هو يحلف على يمين لا يقصده او لا يريده، الثاني ان يحلف على شيء يظنه شيء وهو ايه بخلاف، تمام. طيب اليمين مؤاخذ عليه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب. يبقى كسبت يبقى دي في لفظ ايه تعمد، صح؟ يبقى يحلف متعمد، التاني مش ما ايه مش متعمد ولا يقصده، تمام. يبقى ان يحلف متعمدا قاصدا له من اجل الحصول على منفعة دنيوية فهذا يحاسب عليه، تمام. طيب هذا اليمين يسموه باليمين الغموس واليمين الفاجرة. اليمين الغموس هو الذي يحلف به لأكل باطل أو أكل حق، تمام، يعني الحصول على منفعة. اليمين المنعقدة عقد على الشيء بأن يفعله أو لا يفعله، تمام، والله لو ما عملت كذا يبقى كذا. إنما التاني يقصد به أنه يأكل حقه أو يدخله السجن أو يعدمه أو غير ذلك، يبقى يمين غموس. اليمين المنعقد له كفارة، اليمين الغموس ليس له لأنها تغمس صاحبها في النار، خلاص. طيب فاليمين التي فيها الكفارة والتي يحلف عليها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا يفعل، أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل، تمام، يحلف أن يفعل، تمام، ثم لا يفعل، أو لا يحلف أنه لا يفعل ثم إيه يفعل. ودي كتير بتحصل إيه ما بين رجل ومراته وزوجته، والله ما أنت رايح لفلان، ما أنت طلع فوق، مش عارف أنت ما تشتغل البيت، والله كذا. ومن الخطر هنتكلم على الطلاق دلوقتي، أنه يحلف في الطلاق. أنت عارف أخطر حاجة في الطلاق؟ أنه يحلف في غير الله، أخطر حاجة. يعني عشان يتقي الرجل ربه انه يحلف بغير الله عز وجل، ده اخطر حاجة، وقد نهينا ان نحلف بغير الله، يعني ده الخطورة، خطورة جامدة. فوق ذلك بقى ان هي في تعدي على انسان لا ذنب له، وقد امرت ان تكون خير الناس لاهلك، فعشان مشكلة ما بينكم من زميلك او مشكلة ما بينكم اخوك تطلق مرتك، ما ينفعش اي دي او اي حاجه فيش اللي هي عليها الطلاق. فالانسان يخلي باله في اثم عظيم جدا، لان الطلاق لم يباح الا لضروره، الضروره ديت هي عدم العشره، عدم اطاقه العشره، خلاص ما يقدرش، عمل كل الاساليب وكل الوسائل والطرق ما فيش حاجة نفعت، تمام. الضرورة التي يطلق فيها الرجل امرأته أن يكون الفراق أفضل من الارتباط، دي الحاجة الوحيدة. لو كان فعلا حياتك في فراقها وأولادك في الفراق أفضل فيكون الفراق، وإلا فالصبر عليها أولى، لأن إحنا بنشتغل إيه؟ ما بنشتغلش كده جهون الواحد يطلق براحته والمسألة، لا، أنت مرتبط بشرع. ربنا عز وجل أمر بالزواج المودة وإيه؟ فالأصل في الزواج المودة، يكون في حب بينك وبينهم وكذا. طب إذا ما كانش في مودة وخاصة مش طايقها، يبقى في رحمة، أين الرحمة؟ فأنت بترحمها عشان لو راحت هتتلطم، لو راحت لأهلها هيبقى كذا، ممكن هي تبقى سوء على المجتمع وهيبقى على المجتمع، ممكن أولادك يشرد، ممكن أشياء كثيرة جدا جدا، يبقى الصبر عليها أولى. خلاص. والحياة لا تسكن، لا تكون ساكنة وهادئة لكل أحد. طيب، يبقى تكلمنا كده عن إيه؟ عن حكم الإيه؟ اليمين. فاضل بقى حكم الايه اليمين اللي خاص بالايه بالمراه بقى. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. خلاص. الذين يؤلون اي الالاء اللي هو الايه الحليف. تمام. ومنها قوله لا يأتلي أولو الفضل منكم، لا يأتلي أولو الفضل منكم، أي لا يحلف أولي الساعة والغنى والطرف أن يمنعوا صدقاتهم عن الفقراء والمساكين. هنا للذين يقولون أي الذي يحلف على زوجته ألا يطأها، هذا معنى الإلاء. تمام. الإلاء هو أن تحلف على زوجتك ألا تطأها، ده نظامه إيه؟ ينكث أو ينظر أربعة أشهر قبل تخلص الأربعة أشهر، ها يجيب القاضي، ها هترجع تفيق، فإن فاقوا خلاص ترجع لعصمته، خلاص ولا تصب طلق، خلاص لا هو مصر يبقى إيه؟ يبقى طلق، ونازم الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى هنا الله جل ذكر في الإلاء ده حكم الإلاء لوحده في باب ايه؟ في ابواب المراه برضو، الطلاق والعده والنفاق والإلاء والمتعه والحاجات دي كلها. خلاص. فقال الذين يقولون اي الذين يحلفون الا يطأ ايه امراته، تمام، على المولى انه يتربص اربعه اشهر، فان فأ الى امراته اي رجع الى وطيها فبها ونعمه، وعليه ان يكفر عن يمينه. خلاص. وان لم يفئ يعني ما رجعش واصر على ذلك، فالقاضي يوقفه أمامه ويطالبه بالفيء، وإن أبى طلقها عليه. تمام. وإن عزم الطلاق أي أبوا أن يفيئوا طلقوا، والله سميع لأقوالهم عليم بما في قلوبهم. يبقى ده بالنسبة لإيه الحكم الإيه الإله. خلاص. لا المسافر ده أمر تاني هنتكلم فيه، بس عشان طبعا هو الربع ده بالذات خدنا برضو السنه اللي فاتت خدناه في مره واحده، بس احنا عايزين برضو ناخده في مره واحده على الاقل. ان فبالنسبه للمسافر لو سافر برضا الزوجه وامر معين وبتاع فخلاص، لكن هو الاصل لما اشتكت المراه للايه لعمر بن الخطاب فقضى ان المجاهدين والمسافرين قال له ايه قال له يعني ايه اربعه اشهر مده الايه الإلاء، فإن كان برضاها إن هي يطلع سنة سنتين خلاص، بس ده حقه، واحدة نزل عن حقه خلاص، ما تنزلش عن حقه يبقى لازم إنه يرجع كل أربع أشهر. نعم. ده طوام، دي مشاكل كبيرة جدا، إن هي اللي تطلع وتغضب أكتر من كده يعني خلاص معلقة. لا مش من باب الإلاء. تمام. دي بقى تبقى معلقة ويبقى يدخل فيها الحكمين بقى، وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها إن يريد أصلاح يوفق الله بينهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تمام. المطلقات جم مطلقة، وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي. يتربصن أي ينتظرن يمكثن بأنفسهن ثلاثة قروء. تمام. طب ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات يبقى من ذوات الايه الحيض. تمام، من ذوات الايه الحيض، لان دي هتبقى ايه مزوجه. خلاص، لو كانت صغيره اي ما تزوجتش. تمام، ولم ينزل عليها الحيض. تمام، تزوجت وهي صغيره ولم ينزل عليها الحيض، يبقى ايه عدتها كام؟ 6 أشهر. واللائي لم يحض. تمام، تمام، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. خلاص، يبقى هنا مطلقة، المطلقة دي إما يكون لها إيه 3 أحوال، إما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون ذوات حيض، وإما أن تكون إيه حامل. الصغيرة واليائسة الاثنين إيه حكم واحد 3 أشهر. خلاص، طيب ذوات الحيض 3 قروء، أي 3 حيضات أو 3 أطهار، والراجح أنه 3 حيضات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبسك أقرائك، أو انتظري قدر الأيام التي يكون فيها أقرائك. تمام، طيب يبقى ده إيه المطلقة ذات الحيض. الصغيرة واليائسة 6 أشهر، اليائسة اللي انقطع عن الحيض. لا لسه الحامل، لسه لا. تمام، طب لو طلقها في الوقت ده ماشي بس 6 أشهر. ما احنا بقول ايه، لا هقولك بقى ديت، هقول ديت خليك واحدة معي. الصغيرة واليائسة 6 أشهر. تمام، الزواج الحي 6 حيضات او 6 أطهار او 6 قروء. الحامل تضع ايه حملة. خلاص، طيب التي لم يدخل بها، يبقى في واحدة مدخول بها، دول كلهم التي لم يدخل بها عدتها ايه؟ ليس لها عدة، ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وسرحوهن وايه. تمام، يبقى ده الايه، يبقى الايه. طيب الحامل عدتها واحدة، سواء كان مطلقة أو كان متوفى عنها ايه زوجها. طيب المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا عدتها، يبقى دي كل الايه العدة اللي عندنا، احفظوها عشان يجي لنا سؤال في الامتحان. ماشي، طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه اللي خلق في الأرحام؟ حاجتين، ها؟ الولد والحيض. ما احنا بنقول دي ليه؟ عشان المرأة إن طلقت وكانت من ذوات الحيض وكتمت الحيض، أي بمعنى إن هي قالت أنا ما حطش، عشان ترجع ليه؟ لزوجها، وهي خلصت الحيضات بتاعتي بقت تبقى زينه، يبقى اتقي الله عز وجل. او قالت لا ده التلات حيضات ايه خلصهم ماشي وايه عشان تتجوز. خلاص، فما يحلش لها. طيب ان كان في الرحم بقى ولد وقالت بقى انه ايه ان لا خلصت ايه، فيبقى الولد هينسب لمين؟ طب لو قالت لا ده ايه ويكون هي وضعت وايه ولسه عشان ترجع لزوجها، يبقى هيبقى ايه زنا. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اتفضل. التواطؤ والتوافق على ام مخالف للشرع لا عبره له، لا عبره له. مفيش حد اتنين يتوافقوا على شيء محرم، يعني يعني واحد بيقول لك يا اخي انا موافي يا اخي انا هو على الربا، اقول لك مش تبعك ده، دي حق لمين؟ لله. يا اخي انا مطلقتها 10 مرات يا اخي انت، انا موافقين ان احنا نرجع لبعض يا اخي، ده مش حقك، ده اللي اداك الحق من اول ربنا عز وجل، وهو اللي قال لك حقك لحد كده، انت اعتديت، ما تجيش بقى تطلب بشيء وتقول انا توافق معاه، تمام؟ انت لست مشرعا، يبقى التوافق على شيء مخالف للشرع لا يجوز. ودي بيجي منها مشاكل كثيره، يعني بيجي منها يعني اسئله كثيره في مساله بايه، والله ده طلقني وكان كذا، وتبدا تجد الايه، تجد المعازيه، وطلاق صريح قال لي انت طالق، وكان غضبان ومش كذا وقال لي انت طالق، ومش عارف كذا قال لي انت طالق. طب انت عايز اكتر من كده؟ عايز انا اقول لك بقى افتري على الله عز وجل اقول ان هو ده كده لا ارجع لي ده هو كذا، او اروح مثلا يروح لبتوع الناس الثانيه وقلت له انا مين واقول له حط كذا في الجامع وارجع لمراتك؟ ده طبعا الكلام ده ما ينفعش، ده في مهازل. طيب، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يعني الـ في مدة التربص والانتظار من أحق برد الزوج، تمام؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ماشي، إن أرادوا إصلاحا أي الرجوع لها. الاثنين إرادوا إصلاحا، يعني هو يرجع مش هيعنت، أو ترجع عشان تتنكت عليه، لا في العدة لا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي المطلقة تنوى برجوعها الإصلاح، والزوج ينوى برجوعه الإصلاح، بس هو مش حقها إن هي كده، لا مش حقها إن توافق، بس هي تنوى إن هي إيه؟ ترجع ليه؟ زوجها تريد الإصلاح، والزوج يرجع لزوجته يريد الإيه؟ الإصلاح. ما فيش مشكلة، تمام؟ أما عاد وحط له حق بما زاد زوجته في عصمته، تمام؟ طيب، بعد كده يقول وبعول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني هنا بيخبر للرجل على المرأة ان هو اعلى درجه، والرجال عليهن درجه، الدرجه دي لم ترقها الايه المراه، تمام؟ ايه الدرجه ديت؟ ربنا قالها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما، يبقى الدرجه ديت حاجتين، حاجه من عند الله وحاجه من عند الايه العبد الزوج، حاجه من عند الله مش هيصل لها حد حتى لو تنازع عن حقه هو، يبقى لسه الدرجه بتاعت ايه ربنا عز وجل موجوده، اللي هو الايه الذي ميز الله جل وعلا ايه الذكر عن ايه او الرجل عن المرأة، خلاص؟ يبقى القوم بحاجتين، بتفضيل الله عز وجل وبالانفاق، خلاص تمام. لذلك بتقل القوامة اذا ايه تنازع الايه على الانفاق، ماشي؟ واهل العلم في كلام في مسألة الايه القوامة، مسألة النفق والحاجات دي. يقول الرجال قوامون على النساء من فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، وختمت الآية وللرجال عليهن درجة، تمام؟ والله عزيز حكيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم، الدرجة قلنا القوامة. يبقى نفهم الآيات بين عدة المطلقة، إن كانت حائض تربص ثلاث إيه حيضات أو ثلاث أطهار، حرمة كتمان المرأة الحيض أو الحمل، أحقية الزوج بالرجعة في من مطلقته إن لم تنقضي عدتها، لم تنقضي عدتها حتى قيل الرجعة، تمام؟ بنسميه طلقة رجعية، أي يحق للرجل أن يراجع فيها إيه زوجته، خلاص؟ طول ما هي في العدة لا تخرج، تمام؟ لا تخرج. طيب، طب لو مرت العدة يبقى ايه؟ يبقى تسمى ايه؟ بينونة ايه؟ صغرى. بينونة صغرى حكمة، المرأة أصبحت حرة نفسها، بس للزوج أن يتقدم مثل الآخرين، بس بإيه؟ بعقد ومهر جديدين. يبقى هنا ليه فرصة تاني. خلاص؟ طيب تبي تجوزها، تزوجها الرجل اللي هو زوجها وطلقها بعد كده، تحسب إيه؟ لا، طلقة ثانية. تمام؟ يبقى فيه إيه؟ يتابع عليها. خلاص؟ يبقى هنا لو الإنسان أو الزوج طلق امرأته طلقة واحدة واعتدت ومرت العدة ولم يراجعها، أصبحت بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنها أحق بنفسها. تمام؟ لها أن يتقدم لها زوجها ولا أن يتقدم لها غير زوجها إن رضيت. نعم؟ هي مرضتش؟ خلاص، هو كان له، لكن له وقت. نعم؟ مش بمزاجها، هو يشهد على رجعتها، ما تقدرش تتجوز واحد تاني، يشهد على رجعتها انه رجع في اليوم كذا قبل انقضاء العدة، ويطالبها قانونا وشرعا بذلك. تمام؟ حتى لو عملت الافعال وتزوجت فزوجها باطل وزنا. ماشي؟ هي تطلب الزواج من، تطلب الطلاق من زوجها اذا كان في اسباب واضحه، ماشي. تمام؟ هي استحالت العشره بينهما ولا يريد ان يطلق فتختلع منه. تمام؟ لسه تيجي مساله الخلع برضه هنا في الايه اللي بعدها. الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. يبقى المرتين دولت انه يطلق، ولو ان يمسك او ايه او يسر. خلاص؟ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. دي بقى الخلع بقى. تمام؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. السياق لسه في احكام الطلاق، فتبين آية أن الطلاق الذي يملك الزوج الرجع فيه طلقتان، أولى وثانية. الطلاق الذي يملك الرجع فيه مرتان. تمام؟ فإما إمساكم بمعروف يم تسريح بإحسان. تمام؟ فإن طلق فهو خيار في الطلاق الثانية، له خيار أن يمسك زوجته أو يطلقها بإحسان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. نحن نسمي البينونة إيه؟ الكبرى. يبقى البينونة الكبرى دي بتكون بعد الثالثة. فإن طلقها الثالثة بينونة كبرى، يعني ما ترجع لهوش، يعني مش هيبقى وحمل إيه؟ من الخطاب. يبقى كله يتقدم لها ما عدا مين؟ الزوج، مش زي البينونة الإيه؟ الصغرى. خلاص؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا الطلاق مرتين، يبقى في حسن عشرة ما بينهم. خلاص، الزوج يؤدي الحق اللي عليه، يا إما يسرح أي يطلق بإحسان، يعطاها صدقها ويمتعها وإيه؟ ولا يذكرها بسوء بعد ذلك، حد يتكلم في حقها ما يتكلمش في حقها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. يحرم الله تعالى على الزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاها، إلا في حالة واحدة. هي الحالة إن الخلع، وهي إن إذا كرهت المرأة الزوج ولم تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها. تمام؟ في هذه الحالة يجوز أن تعطي الزوج مال ويطلقها، ويسمى هذا خلعا وهو حلال. اللي بياخده الزوج حلال، غير ظلم، الظلم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وهي المعاشرة الحسنة، فلا جناح، أي لا إثم فيما افتدت بها نفسها، فلا أن تعطي المال للزوج وله أن يأخذ منها مقابل تركها وحل عصمة الزوجية. تلك حدود الله. طيب إن هو تفتدي به، أقل من المهر ولا المهر ولا أكثر من المهر؟ حسب الاتفاق. نعم، واحدة بنت ناس وبتاع وخلاص كريت وبتاع وعايزة تخلص نفسها، هات خلاص معاه فلوس تدت فوق الماء ماشي أكثر ماشي، ولكن نقول ولا تنسوا الفضل بينكم. في مسألة الخلع تفتدي بنفسها بماء وهذا حلال. يبقى هنا حرمة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، خلاص أي مرة بعد مرة، ودي شيء بيقع فيه الرجال، يقول عليه الطلاق بالثلاث أو يقول عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق. تمام، طبعا مسألة بقى الشافع ومالك وابو حنيفة دي مش طلاق بالثلاث. تمام، مش طلاق بالثلاث، هي هو نيتهم ليه ثلاث، بس دي ايه لفظا ليس طلاق ثلاث. طلاق ثلاث أي يصدر من الرجل الطلاق ثلاث مرات في ثلاث مجالس متفرقات، فإن كان في مجلس واحد. تمام، فعند ابن تيمية والرأي الراجح أنه إيه طلقة واحدة، وعند الجمهور تحسب ثلاث. تمام، مشروعية طبعا المطلقة ثلاث طلقات لا تحل زوجها حتى تنكح زوجا غيره. تمام، مشروعية الخلع هو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بمال تعطيه إياه عوضا عما أنفق عليها في الزواج بها. وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة التعدي، تحريم الظلم بأنواع الثلاثة، ظلم اللي هو الشرك، وظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لإيه للناس أو للعباد. فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج غيره. تمام، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، حتى لما يرجعوا تاني بعد الطلاق لازم يطبقوا الشرع. إن ظن أن يقيم حدود الله يبقى في البداية هو راح المأذون بيقيم الشرع، ولما يرجع لا تاني يقيم الشرع، يبقى نبدأ باب الشرع ونتعامل بالشرع، يبقى إن شاء الله الحياة تبقى هادئة وساكنة. فلا جناح عليهما أن يتراجع شرع يقيم الشرع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يبقى المطلقة ثلاث لا تحل لمطلقها. تمام، اللي هو الأول ها إلا بشرطين، الأول أن تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا ويبني بها. تمام، ويطأها تزوق سيلته ويزوق سيلته، خلاص دي الشرط الأولان. يبقى أول حاجة تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويبني بها، الثاني أن يغلب على ظن كل منهما ها أن العشرة بينهما تدوم وتطيب، وألا يتكرر ذلك الاعتداء اللي هو يقيم حدود الايه حدود الله. تمام، موت الزوج الثاني كطلاقه، تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول. ولك هاي السنة قال إيه، قال فإن طلق طب ما طلقاش هو مات عنه يبقى تفضل بقى متعلقة؟ لا، فموت الزوج الثاني كطلاقه. خلاص، إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنية التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلها هذا النكاح لأجل التحليل، لأن سلم أبطله وقال لعن الله المحلل والمحلل له، ويسمى بالتيس المستعار ذلك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول. تمام، احنا كده خدنا الطلاق، اللي جاي هنتكلم فيه عن الايه فقه الايه المتعه ان شاء الله، فقه الايه المتعه وبعض الايه الاشياء الايه الاخرى. فسوره البقره يعني تتكلم عن احكام النساء في كل شيء باذن الله تبارك وتعالى، حتى في مساله الرضاع وحتى في فتره الزوجيه وغير ذلك. اقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خيرا.